فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا: أيها الناس، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الخلود في النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا كان ذلك جزاء الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون جزاء الكذب على الله؟ وربنا تبارك وتعالى يقول في سورة الزمر التي نحن بصددها: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ سؤال لا جواب له، فالجواب معلوم. من أظلم ممن كذب على الله؟ لا أحد أظلم من هذا. من أظلم ممن كذب على الله فزعم له الشريك، فزعم له الولد، فزعم له الشفعاء، حدد وتألى على الله واختار لله تبارك وتعالى، حتى أنهم اختاروا لله ما يكرهون واختاروا لأنفسهم ما يشتهون، فزعموا لله البنات وزعموا لأنفسهم البنين. من أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء؟ الصدق هو القرآن، الصدق كلام الله تبارك وتعالى، الصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به من ربه تبارك وتعالى. ويأتي السؤال التقريري، سؤال تقرير: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ مقام، مثوى أي مقام، سوى بالمكان يسوي سويا، أقام به. إذن فجهنم هي دار المقامة بالنسبة لهم، هم فيها خلود ولا موت. وهذا السؤال يقرر واقع أن هذا الجزاء نظير الكذب على الله تبارك وتعالى والتكذيب بالصدق الذي جاء. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وبضدها تتميز الأشياء، فيقول الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. الذي جاء بالصدق جبريل، وصدق به محمد عليه الصلاة والسلام. والذي جاء بالصدق محمد عليه الصلاة والسلام، وصدق به أبو بكر أول من أسلم. والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به المؤمنون. والذي جاء بالصدق كل من دعا إلى الله في أي زمان وفي أي مكان، وصدق به كل من ترعى هدى الله في كل زمان وكل مكان. فالآية تحتمل العموم، وذاك أرجح في تفسيرها. وقرأت: والذي جاء بالصدق وصدق، وصدق به، صدق به أي صدق الناس، صدق الناس فأخبرهم بما نزل دون إخفاء شيء أو تحريف شيء. أو صدق به أي كان صادقا، حيث أن القرآن معجز، فمن سمعه صدق به، صدق من قاله فهو صادق، أي صدق بالقرآن. والذي جاء بالصدق وصدق به أيضا تعني أنه صلى الله عليه وسلم صدق قومه، هو صادق ودليل صدقه هذا القرآن المعجز. صدق به أيضا أي صدق في طاعة الله تبارك وتعالى، وصدق في اتباعه. والذي جاء بالصدق وصدق به عموم تشمل كل داع إلى الله وكل مجيب ومستجيب. أولئك تأكيد، بمعنى العموم جمع، أولئك هم المتقون الذين اتقوا الله تبارك وتعالى واتقوا غضبه وسخطه، أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم دون تحديد. أجمع المفكرون أن الآية تختص بالآخر وأن هؤلاء لهم ما يشاءون سجا، لهم ما يشاءون عند ربهم، وعند ربهم بمعنى ما يطلبونه من الله تبارك وتعالى يأخذونه دون فراخ. الله تبارك وتعالى هو مالك الملك دنيا وأخرى، لهم ما يشاءون عند ربهم دون تحديد، دون تحديد، لأن الله تبارك وتعالى غير محدود وما عند الله غير محدود، فلهم ما يشاءون. أي شيء شاءه هذا الرجل الذي حكم عليه بأنه من المتقين، لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك الوعد جزاء المحسنين، حسن الثناء في الدنيا وجزيل الثواب في الآخرة، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، أسوأ الذي عملوا. إذا فأشد الأعمال سوءا ارتكبها هؤلاء جهلا أو خطأ أو نسيانا أو عمدا يتاب عنها، أسوأ الأعمال يكفرها الله، فالأقل سوءا أولى بالتكفير. فإذا كان الله تبارك وتعالى يعدهم بتكفير أسوأ أعمالهم، إذن فما قل في السوء مكفر لا محالة، فتلك بشرى بأن الله تبارك وتعالى يكفر جميع الذنوب والآثام. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل، وقرئت ليكفر الله عنهم أسوأ، أسوأ الذي عمل جمع سوء أي جميع السيئات، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إذن فالتكفير أولا لجميع السيئات عظمت أو قلت. وحين الجزاء على الأعمال، الأعمال تتفاوت في الحسن كما أن السيئات تتفاوت في القبح، فهو يكفر أقبح الأعمال وبالتالي كل قبيح مكفر. أما في الأعمال المتفاوتة فحين الجزاء يأتي ربنا تبارك وتعالى بأحسن عمل ويجازي صاحبه على جميع أعماله بنفس الأجر على مستوى أحسن الأعمال. فإذا عمل العبد أعمالا صالحة تفاوتت في الحسن فكان الجزاء على أعلى وأعظم وأرقى عمل، هو كذا جوزي بهذا الجزاء على جميع الأعمال الصالحة وإن قلت وإن صغرت وإن تضاءلت، يجزيهم ربهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ويأتي سؤال نتيجة لكلام حدث، خوف المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بالأصنام وهددوه وقالوا لئن لم تنتهي عن سب آلهتنا لتحبلنك أو لتصيبنك بسوء. وذاك بين الكفار وقد خوفوا إبراهيم عليه السلام من قبل، فرد عليهم قائلا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم. وخوفوا هود وقالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، فيقول الله تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده. سؤال دخل على نفسي، هم زعموه أليس الله بكاف عبده لإثبات وتقريب أن الله تبارك وتعالى هو الكافي لعباده في كل مكان وزمان. أليس الله بكاف عبده؟ وقرأت أليس الله بكاف عباده. عبده النبي صلى الله عليه وسلم أو عبده اسم جنس كل العباد. أليس الله بكاف عبده؟ عبده الذي اتقاه وعبده ووحده وأطاعه. ولذا قرأت عبادة لتشمل العموم. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. رغم هذا يخوفونك يا محمد بالذين من دونه، أي بالذين من دون الله، الأصنام والأحجار والأوثان التي لا تتكلم ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع. ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. من يضلله ربنا تبارك وتعالى فيغفل عن كفاية الله تبارك وتعالى لخلقه، ويعتقد في أن الأصنام تضر أو تنفع ويخوف بها، ذاك في ضلال مبين. من يضلل فليس له من هاد. نعم، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، يهديه إلى سبيل الرشاد، حيث غفل عن كفاية الله تبارك وتعالى. وقد كفانا ربنا تبارك وتعالى ونحن نطفة ونحن مضغة، كفانا وغذانا وأنشأنا وأنانا. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، هو الكافي. ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. طالما رزق الله تبارك وتعالى عبدا هداية فما له من مضل، مهما خوفوا ومهما هددوا ومهما تكلموا وزعموا وقالوا واجتمعوا، من يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى، هو العزيز الغالب القوي المنيع الذي لا يغلب ولا يقهر، ذو انتقام من أعدائه فينتقم منهم في الدنيا وفي الآخرة ويمهلهم إن شاء. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ويتوجه الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ولئن سألته، ولئن سألته، أي ولئن سألتهم يا محمد، سأل الكفار والمشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. سؤال واضح وبسيط، من خلق السماوات والأرض؟ لا يقولون الله. إذا فهم مقرون، هم مقرون بأن الخالق هو الله، هم مقرون بأن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض. فإن كان هذا الإصرار صادرا منهم إذا فكيف يخوفونه بالذين من دونه؟ تضارب وتخبط وضلال. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. قل أفرأيتم، طالما أقررتم بهذا لأن الخالق هو الله، إذن فهو المالك، إذن فهو النافع، إذن فهو الضار، إذن فهو المانع، إذن فهو المانع. أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الأصنام والأوثان، وغيرهم، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وترك الجواب، لأنهم سكتوا ولم يجيبوا حين سألهم من خلق السماوات والأرض، قالوا الله. فعاد السؤال: لو أرادني الله بضر، بلاء، مرض، فقر، إذاية من أي نوع، هل الأصنام تكشف هذا الضر؟ هل من خوفتموني بهم يكشفون الضر؟ وإن أرادني برحمة، نفع، مال، صحة، عافية، اي نوع من انواع الملاسع في الدنيا، ان ارادني برحمة هل تملك الاصنام ان تمنع عني العطاء الرباني الرحمة؟ فسكتوا فقال قل حسبي الله، الإجابة الكافية الشافية، حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتك، هل هن ممسكات رحمته. قراءة فحين سكتوا أمره ربنا تبارك وتعالى أن يقول حسبي الله، أي هو الكافي، هو كافي في كل شيء، حسبي الله يكفيني ربنا تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وأقررتم بذلك وطالما خلق السماوات والأرض إذا فهو المالك، فإذا كان هو المالك فإن أراد شيئا أنفذه، وإن أراد لعبد ضرا أصابه، وإن أراد به خيرا أصابه، ولا يملك أحد أن يمنع قضاء الله تبارك وتعالى. تضارب وتخبط وهكذا المشرك والضال والكافر في ضلال مبين. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، يعتمد المعتمدون. من أراد أن يعتمد على أحد فليعتمد على الغني، فليعتمد على القوي، فليعتمد على الله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. اعملوا على مكانتكم، اسم مكان استعير للحال، اي اعملوا بقدر جهدكم وبقدر ما انتم عليه من قوة، من تجمع، من تحزب، من مال، من سلطان، على ما انتم عليه من حال. اعملوا ما شئتم واجتمعوا وتحزبوا وابذلوا كل جهد، اعملوا على مكانتكم اني عامل، اي عامل على مكانتي فسوف تعلمون. تهديد ووعيد اولا، ثانيا اشعار بان حال النبي صلى الله عليه وسلم ليس متوقفا، بل هو على استمرار ممدود من الله تبارك وتعالى بالقوة والنصرة. اني عامل، اذا ليس هناك توقف، بل هناك ترقي وعطاء واستمرار في الإمداد بالقوة والنصرة. إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، عذاب مقيم. فسوف تعلمون في القريب العاجل من يأتيه عذاب يخزيه، الخزي الذل الهوان، وقد ذلوا وأذلهم الله في بدر بالقتل والأسر، أصيبوا بالهوان والخزي والعار. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يخزيه بالذل وبالهوان وبالقتل وبالأسر، ويحل عليه يوم القيامة عذاب مقيم دائم لا ينقطع، لا يخضع عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.